على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. وقد نقل الشارح رحمه الله عن بعض السلف كابن المبارك رحمه الله في قوله: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية بائن من خلقه. هذه الكلمة فيها تمحيص للمعتقد، فإن الاستواء لا بد فيه من إثبات المباينة، مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه، ومعنى هذه المباينة أي أنه جل وعلا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو بائن من خلقه علي على عرشه المجيد، وهو مع الخلق بالعلم والاطلاع، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ففي أول الآية أثبت الاستواء، استواءه على عرشه المجيد، وفي تمام الآية أثبت معيته سبحانه وتعالى لخلقه بالعلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولهذا نقل الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء أي كما قال الله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وعلمه في كل مكان أي كما قال الله: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ونقل الشارح رحمه الله حكاية الإجماع على ذلك، والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام المالكي أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى، وكذلك غيره من أهل العلم حكى الإجماع على ذلك. والعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه كلها دلت على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي

وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. قوله رحمه الله تعالى: وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته. وهذا الذي أشار إليه هو الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة وغيره من الأحاديث في معناه الدالة على عظمة الرب جل وعلا. والإيمان بعظمة الله تأملا في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله يهدي المتأمل إلى تحقيق الإيمان وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد والإخلاص للدين لله جل وعلا. وهذا هو المقصود بهذه الترجمة أو بهذا الباب الذي ختم به رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، فإنه ذيل بهذا الباب وختم به ذكرا للبراهين والدلائل على وجوب إخلاص الدين لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن الإيمان بعظمة الله والوقوف على الشواهد والدلائل الدالة على هذه العظمة مما يعين العبد على الخشية من الله والإقبال على الله وحسن التقرب إليه جل في علاه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف وعن معصيته أبعد ولعبادته أطلب، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن نختم أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد الموافق للتاسع من جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا شأننا كله،